شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر نوع من الصلاة، وهو النوع الثاني من الصلاة، وهي صلاة التطوع التي يتطوع بها المرء لله سبحانه وتعالى، وتسمى بصلاة التطوع وتسمى بصلاة النافلة. وصلاة التطوع لها فضل عظيم بلا شك، إذ إن الإنسان أول ما يسأل عنه في قبره الصلاة، فإن أفلح فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. نعم، يسأل عنه يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن خابت فقد خاب وخسر. وإذا كان الإنسان عنده قصور في الفرائض، فإنه ينظر إن كان له نفل ليجبر نقصه من الفرائض. ومن ثم فالنوافل فضلها عظيم جدا، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا يدل دلالة واضحة على أمرين. أما الأمر الأول فهو أن الفرائض هي رأس المال، وكما قال بعض الصالحين: إن من أعظم الخذلان أن يشتغل الإنسان بالنوافل ويقصر في الفرائض. وللاشتغال بالنوافل حظ أحيانا، لأن الإنسان بها يذكر، وأما الفرائض فجميع الناس يفعلونها، ولكن الفرائض حالها أعظم عند الله عز وجل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في رغيبتي الفجر: وركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفجر نفسها وصلاة الفجر، أي الصلاة المفروضة، فلا شك أن حالها أعظم عند الله عز وجل. وكلما كان الإنسان ذا حظ من العبادة، فإنه حري أن تستنير حياته، وأن ينشرح صدره، وأن يطمئن في هذه الحياة، وأن ينور الله عز وجل قلبه، وينور حياته كلها. وخاصة بعض هذه الصلوات كصلاة الليل. وعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان بعض أحكام صلاة التطوع، فقال رحمه الله تعالى: وهي على خمسة أضرب. نعم. أحدها السنن والراتبة. السنن الراتبة. أحدها السنن الراتبة. النوع الأول أو الضرب الأول من هذه الأنواع هو ما يسمى بالسنن الراتبة، والتي قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. والتي قال ابن عمر يعني عنها، التي قال ابن عمر: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. نعم. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكدها. نعم. ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت، وكذلك ركعتي المغرب. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى النوع الأول، الضرب الأول من أضرب صلاة التطوع، وهو السنن الرواتب. وسنن الرواتب المؤكدات التي هي أعلى رتبة من السنن المجردة. فالصلوات المسنونة على نوعين: سنن، والنوع الثاني سنن مؤكدات. فهذه تعتبر من السنن المؤكدات المتعلقة بالصلاة. فثمت صلوات تتعلق بالصلوات إلا أنها ليست مؤكدات، كأربع قبل العصر مثلا، وأربع قبل الظهر، فهذه تعتبر من السنن التي ليست مؤكدات. وأما السنن المؤكدات التي حافظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، فهي عشر ذكرها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين يدلان على ذلك. وقوله رضي الله تعالى عنه: حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، يدل على مداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليها، ولذا اعتبرها فقهاؤنا رواتب مؤكدة. وهذه الرواتب نص فقهاؤنا رحمهم الله على أن من واظب على تركها ترد شهادته، على أن من واظب على تركها نعم تسقط عدالته، وإذا سقطت عدالته ردت شهادته. نعم. والثاني الوتر. نعم. وقته ما بين صلاة العشاء والفجر. ونعم. وأقله ركعة وأكثره 11. نعم 11 أفصح. 11. نعم. وأدنى الكمال 3 بتسليمتين. نعم. ويغرط في الثالثة بعد الركوع. الضرب الثاني من أضرب صلاة التطوع صلاة الوتر، وهي سنة مؤكدة، ومذهب فقهائنا رحمهم الله تعالى على هذا أنها سنة مؤكدة. وصلاة الوتر من الصلوات العظيمة، وثمة رواية عن الإمام أحمد بوجوبها، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والحرص عليها عظيم. ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من واظب على ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وذلك لعظيم ثوابها وأجرها عند الله عز وجل. فمن يتساهل فيها فيه إشارة إلى ضعف إيمانه والعياذ بالله. وحري بكل مسلم ألا يتهاون في ترك الوتر، ألا يتهاون في ترك الوتر. فكيف بطلبة العلم؟ فهم أحرى وأولى بأن لا يتهاونوا فيها. ويتعلق بالوتر مسائل. المسألة الأولى، وقبل مسائل الوتر ثمة مسألة تتعلق بالسنن الرواتب، وهي متى يدخل وقتها. فأما السنن القبلية في الصبح وفي الظهر فإنه يدخل يدخل وقت السنة القبلية من دخول وقت الصلاة، وعليه لا يصح له أن يصلي سنة الظهر مثلا في الضحى، وإنما يصليها بعد زوال الشمس عن كبد السماء، ولا يصح له أن يصلي سنة الفجر قبل طلوع الفجر الصادق، وهكذا. وأما السنة البعدية فمحلها بعد الصلاة إلى خروج وقت هذه الصلاة، فإذا خرج وقتها فإنها قد انتهى الوقت، ويجوز له أن يقضيها على ما سأبينه بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما صلاة الوتر فيتعلق به مسائل: المسألة الأولى في حكمها وسبق بيانه، والمسألة الثانية في وقت صلاة الوتر. وقال لك المصنف في ذلك: ووقته ما بين ماذا؟ ما بين ما، لم يقل وقت العشاء، وإنما قال صلاة العشاء والفجر. وعليه لو أن رجلا سافر فجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم مثلا، الآن في هذا الوقت صلى معنا واحد مسافر فجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل يصح في حقه أن يصلي الوتر؟ الجواب نعم، فقد دخل في حقه وقت صلاة الوتر. وأما في حقنا فلم يدخل بعده. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: أقل صلاة الوتر. فقال لك المصنف رحمه الله: وأقله ركعة. فلو صلى ركعة صحت وترا. المسألة الرابعة: أكثره. قال رحمه الله: وأكثره 11 ركعة. وهذا فيه إشارة لك إلى أن المصنف رحمه الله، وهو المشهور من المذهب، أن الوتر يطلق على جميع هذه الصلاة، لأن بعض الفقهاء يرى أن الوتر هو الركعة الأخيرة فقط، ويستحب أن يصلي قبلها شفعا. والمشهور عند فقهائنا هو ماذا؟ أن جميع هذا يسمى وترا. المسألة الخامسة: أدنى الكمال. تبين لك أن الكمال كم؟ 11. أدنى الكمال كم؟ قال: وأدنى الكمال 3 بتسليمتين. ويفهم من هذا أن من صلى 3 ركعات أوتر بها لها صور، منها أن يصليها سردا فلا يجلس إلا في آخرها تشهدا واحدا، وهذه صفة صحيحة، إلا أنها لا تعتبر من الكمال، لا تعتبر من الكمال. والصفة الثانية أن يصليها بتسليمتين، بأن يصلي مثنى ويتشهد ويسلم ويصلي ركعة، وهذا هو الذي قصده المصنف، وهو إيش؟ أدنى الكمال. الصفة الثالثة أجازها بعض فقهائنا، وهي المشهورة عند الحنفية رحمهم الله، وهي أن يصليها كالمغرب. يعني بكم تشهد؟ بتشهدين وبكم سلام؟ بسلام واحد. والأولى أن يجعلها كما قال المصنف بتسليمتين، لأنه سيفعل عملا، سيقوم بعمل أكثر فيثاب على ذلك أكثر. المسألة السادسة أنه يستحب في صلاة الوتر أن يقنت، فقال لك ويقنت في الثالثة. ومحل القنوت متى؟ قال بعد الركوع. وهذا فيه شيئان: الشيء الأول استحباب القنوت، وهذا يستحب جميع السنة فلا يتعلق بزمن معين خلافا لبعض الفقهاء. فمذهب فقهائنا استحباب القنوت في الوتر إيش؟ جميع السنة. المسألة الثانية أن المصنف رحمه الله تعالى قال لك محل القنوت متى؟ بعد الركوع. اكتب استحبابا، وعليه هل يصح له أن يقنت قبل الركوع؟ الجواب نعم. إذن اكتب ويجوز قبل الركوع بأن يكبر ويدعو، فيقول الله أكبر ثم يدعو. بل هذا هو مذهب بعض الفقهاء، مذهب بعض الفقهاء أن محل القنوت متى؟ قبل الركوع. هذه كم مسألة؟ ست مسائل. هناك مسألة الأصل أن لا أخرج عن المسائل التي ذكرها المصنف، لكن هناك مسائل مهمة في الحقيقة، كما ذكرت لكم في ترك الواجب وترك وزيادة الواجب كانت مسألة مهمة، كانتا مسألتين مهمتين. كذلك هنا مسألة مهمة وهي تتعلق بالقضاء، قضاء الرواتب وقضاء الوتر، ولم يذكرها المصنف، وهذه من المسائل المهمة لأننا نحتاج إليها كل يوم. فالإنسان أحيانا يأتيه شغل شاغل ويدخل المسجد وقد أقيمت صلاة الظهر فتفوته سنة الظهر القبلية، أو يكون ممن وفقه الله عز وجل لأن يصلي الوتر كل ليلة قبل الفجر مثلا، أو ينام ويقوم ويوتر آخر، ففي بعض الليالي فاته الوتر، فما الحكم؟ قال فقهاؤنا يستحب قضاء الرواتب وقضاء الوتر، وذلك في غير أوقات النهي على تفصيل سيأتي. وبناء عليه لو أنك تذكرت الآن أنك نسيت أن تصلي سنة الفجر، فما الحكم؟ لك أن تقوم الآن وتقضيها. طيب لو أنك دخلت المسجد وقد أقيمت صلاة الظهر، فهل يصح لك أن تقضي بعد الظهر؟ الجواب نعم. وكيف تقضي؟ تقضي تأتي بالترتيب، فتأتي بسنة الظهر القبلية أولا ثم البعدية، بمعنى أن تصلي ركعتين بنية قضاء السنة القبلية ثم ركعتين بنية السنة البعدية، وتكون أداء لا قضاء كما هو بين، واضح؟ ولا تفرط في هذا. وأنا أوصي نفسي وإخواني طلبة العلم ألا نفرط في هذه السنن أبدا، ومن توفيق الله لطالب العلم أن يكون موفقا للتمسك بالسنة. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة حتى نلقاك، اللهم ارزقنا التمسك بالسنة، اللهم ارزقنا التمسك بالسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ على هذه العشر، فحافظ عليها كما حافظ عليها فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الإنسان لم يرد لم يسمع حديثا يرغب في هذه السنن، ولم يعرف كلام العلماء، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وحافظ عليها، فإنه حري بكل مؤمن يحب الله ورسوله أن يحافظ على هذه العشر، فإذا فاتت فقضها ولا تسوف ولا تتردد، واضح؟ بل قال فقهاؤنا إن الإنسان لو كانت عليه فوائد شهر كامل ما صلى ثم تاب إلى الله مثلا، أو كان مغمى عليه أو نحو ذلك، فإنه يقضيها. قالوا ويقضي الرواتب إلا إن كثرت الفوائد، إلا الوتر وسنة الفجر لتأكدهما. فانظر كيف حرص العلماء رحمهم الله تعالى على القضاء. المسألة الثانية قضاء الوتر، والوتر كذلك مما يشرع قضاؤه عند فقهائنا ونصوا عليه، فيشرع قضاء الوتر. وهنا مسألة مهمة، كيف يقضى ومتى يقضى؟ أما متى يقضى فإذا تذكر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أنه نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك. وعليه لو تذكر أنه لم يوتر الآن، لم يوتر البارحة، تذكر الآن، فما الحكم؟ له أن يقوم ويقضي. كما قلت لكم أن الفقهاء ذكروا استحباب قضاء الوتر ولو في فوائد سابقة، واضح؟ المسألة الثانية ما صفة القضاء؟ كيف يقضيها؟ الذي عليه الفقهاء المتقدمون رحمهم الله في هذه المسألة قولان: القول الأول أن الوتر لا يقضى أصلا، والقول الثاني أنه يقضى، وهو مذهب فقهائنا كما قلت لكم، وهو مذهب الشافعية أيضا أنه يقضى. ومذهب فقهائنا وفقهاء الشافعية في هذه المسألة هو أنه يقضيها على حالها، لأن القاعدة المعروفة عند الفقهاء أن القضاء يحكي الأداء. وعليه إذا كان يصلي ثلاثا فكيف يقضيها؟ ثلاثا. يصلي خمسا كيف يقضيها؟ خمسا. فإن قال قائل، وهذه المسألة ربما تشكل على بعض الإخوة، كيف يصليها هكذا والذي نعرفه أنه يشفعها؟ فهذا في الحقيقة لم أجده منصوصا عليه عند الفقهاء المتقدمين، بل الفقهاء المتقدمون على قولين: القول الأول هو عدم القضاء، والقول الثاني هو القضاء. والذين قالوا بالقضاء كفقهائنا وفقهاء الشافعية يقولون القضاء يحكي الأداء. بعض طلبة العلم أشكلت عليه عبارة للإمام المرداوي في الإنصاف، قال: وإذا قلنا يقضى، والصحيح من المذهب أنه يقضى، قال: فيقضيه مع شفعه. فظن بعضهم من هذه العبارة أنه يشفعه، يعني يزيد ركعة، وهذا ليس مرادا، وإنما هو مبني على ما ذكرته لكم أن بعض الفقهاء يقول إن الوتر هو الركعة الوحيدة ويستحب شفع قبله. فهمتم هذا؟ ويؤكد هذا المعنى أنه بعدما ذكر هذا قال قال فعلى القول بأنه يقضى، قال: يقضيه مع شفعه، وعنه يقضيه منفردا. يعني إيش؟ يعني ما المقصود إذن بقوله مع شفعه؟ يعني مع الركعات التي قبله. فأشكل على بعض طلبة العلم الحديث المشهور، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، تعرفونه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى إيش؟ 12 ركعة. فهذا الحديث استدل به الفقهاء، ومنهم الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، على أن الحديث يتعلق بقضاء التهجد ولا يتعلق بقضاء الوتر. قالوا: يتعلق بقضاء التهجد. لماذا؟ قالوا: لأنه لو كان وترا لكان القضاء يحكي الأداء. وعند فقهائنا الوتر يختلف عن صلاة الليل، فالوتر آكد، وهذا سيأتينا بعد قليل لما يقول لك التطوع المطلق. ونص طائفة من أهل العلم، منهم الحافظ بن رجب رحمه الله، على أن الوتر يقضى على هيئته وحاله، على هيئته وحاله. فلا أعرف أحدا من المتقدمين ينص على أنه إذا كان يصلي ثلاثا يجعلها أربعا. أنا لم أقف على هذا، بل الذي وقفت عليه في كلام بعضهم، ومنهم الشيخ تقي الدين، استدلال بهذا الحديث. بعضهم يستدل بهذا الحديث على أن الذي يقضى هو قيام الليل، وأن الوتر لا يقضى، على عكس المسألة تماما. وعلى كل حال، فهذا هو مذهب فقهائنا، وأن القضاء يحكي الأداء، وأنه يقضى على هيئته. وممن ذكر هذا صريحا الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري في شرح صحيح البخاري. نعم، هذه مسألة مهمة في الحقيقة، ولا يتهاون طالب العلم في الوتر. نعم، قال رحمه الله: الضرب الثالث التطوع المطلق، أي التطوع الذي لم يتقيد بصلاة ولا بوقت معين. نعم، قال: وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار. تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، كما قلنا قيام الليل يعني، وعموم الليل عموما. ولذلك يعد من قيام الليل إحياء ما بين المغرب والعشاء، ولذا كان بعض السلف يحيون ما بين المغرب والعشاء، لأنه يعد من صلاة الليل. قال رحمه الله: والنصف الأخير أفضل من الأول. نعم، وتعرف كيف تحسب النصف من أذان المغرب إذا أذان الفجر، تقسمه على اثنين، فتعرف النصف الأول من النصف الثاني، فالنصف الثاني أفضل من النصف الأول. نعم، وصلاة الليل مثنى مثنى. الأصل في صلاة الليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي في المصنف اقتبس هذا اللفظ من الحديث: وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الوتر، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. وهذا ربما يستدل به على عند من يقول أن الوتر هو الركعة الأخيرة. نعم. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وبناء عليه لما قال لك المصنف صلاة الليل مثنى مثنى، أي هذا هو الأصل وهو المستحب، فلا يستحب في الليل أن تصلى أربعا عند فقهائنا، لا تستحب في الليل أن تصلى أربعا عند فقهائنا، لكن لو كبر ونوى أربعا صح. معي؟ المستحب أن يصلي ماذا؟ مثنى مثنى. فإذا قصد في ابتداء الصلاة ونوى أربعا في الليل صح، لكن لو نوى ركعتين فسهى وقام لثالثة فما الحكم؟ يرجع وجوبا. لماذا؟ قال فقهاؤنا إن من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فحكمه حكم من قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. قال في الشرح الكبير، وهذا قول أكثر أهل العلم أو عامة أهل العلم، لا أذكر الآن، إما قال قول أكثر أهل العلم أو عامة أهل العلم. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها؟ الصورة التي قبلها ابتداء النوى لكنه ليس مستحب، أما هذا لم يبتدئ، لم ينويها ابتداء وإنما صلى ثنتين، فلو قام لثالثة في الليل، في الليل خاصة، فإن حكمه حكم من قام إلى ثالثة في الفجر. وعليه نقول من صلى بالإمام التراويح فالأصل أن يصليها مثنى مثنى، فإذا قام لثالثة ساهيا فمذهب فقهائنا وهو مذهب كثير من الفقهاء أنه يجب عليه الجلوس ويسجد للسهو. واضح؟ هذا مذهب أكثر الفقهاء كما نص عليه صاحب الشرح الكبير رحمه الله تعالى. نعم. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم، من حيث أي من حيث الأجر، صلاة القائم القاعد على النصف من صلاة القائم أي في التطوع. نعم. قال رحمه الله الطرف الرابع. نعم. ما تسن له الجماعة وهي ثلاثة أنواع. سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى نوعا من صلاة التطوع تسن له الجماعة، وذكر لك ثلاثة أنواع. الأول وهي قيام الليل جماعة في رمضان، قيام الليل جماعة في رمضان، ويتعلق بها مسائل. المسألة الأولى قال وهي 20 ركعة بعد. المسألة الأولى عدد ركعات هذه الصلاة، وكما قلنا هي من قيام الليل، وسبق أن قيام الليل كيف يصلى؟ مثنى مثنى. إلا أن الذي جاء في عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وجاء عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أكثر من طريق، ورواه الإمام مالك وغيره، وقال الإمام العيني رحمه الله في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح، وكذلك جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون 20 ركعة، بل جاء في عن بل قال يزيد بن رومان فيما رواه الإمام مالك كان الناس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصلون 20 ركعة. ولذلك ينص فقهاؤنا وفقهاء الشافعية وفقهاء الحنفية، ويبدو أنه كذلك عند بعض المالكية ولا أجزم، ينصون على أنه يستحب أن يصلي 20 ركعة. وكونه معروفا في ذلك العصر، وكذلك جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أمر رجلا أن يصلي 20 ركعة، يدل على أنه كان معروفا دون نكير. فإنكار هذا في الأزمنة المتأخرة إنكار لما جرت عليه عادة الناس قرون عددا وسنين وأعواما، عرفه الخلف والسلف أنهم كانوا يصلون 20 ركعة، وما زال الناس في الحرمين الشريفين من قرون متباعدة يصلون 20 ركعة. فلا يصح في الحقيقة التشديد على من يصلي 20. ثم للأسف يصل الأمر ببعض طلبة العلم أنه يقول هذه بدعة وينكر ويشدد النكير على الناس، والأمر أقل ما يقال فيه، أقل ما يقال أنه مسألة اجتهادية، ويستدل مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فلو صح الاستدلال بهذا على التسليم بصحة هذا الاستدلال لأننا نقول أن قيام الليل غير الوتر وهو مقرر عند فقهاء، فلو صح الاستدلال به فهو ففيه نظر، فإن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها إنما روت ما رأت، وليلتها ليلة من 9 أليس كذلك؟ فقد جاء في أحاديث أخرى أنه كان يصلي 13 ركعة، وجاء أنه صلى 9، وجاء أنه صلى 17 ركعة، فلم يعد هذا دليلا قاطعا في المسألة. كيف وقد كانت سنة الخلفاء الراشدين التي صحت عنهم كما صح عن عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى أنهم كانوا يصلون، ويقول الراوي يزيد بن رومان كان الناس على عهد عمر، وكأنه إجماع لا نكير فيه ولم يعرف لهم مخالف، فكيف ينكر هذا ويشدد على الناس فيه؟ وبعض طلبة العلم يصلون في المسجد والناس ينظرون إليهم إذا انتهى الإمام من 10 يقومون وينكرون ويقولون فيحدثون بلبلة عند الناس أحيانا. ثم إن من يفعل هذا أخشى أن يفوته أجر من قام مع الإمام حتى ينصرف، فالأمر ليس سهلا. الذي نريده فقط أن يكفوا عن التشديد في الإنكار، إن كان ولا بد فلا يشدد النكير على الناس ويبدع الناس في أمر مشى عليه علماء وأئمة وجهابذة ومذاهب معتبرة بالإجماع. نعم. قال رحمه الله: وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان. إذن بيّن لك المسألة الثانية أنها بعد صلاة العشاء، أن حكمها بعد صلاة العشاء، والمراد بعد صلاة بعد سنة العشاء لمن صلاها، وبيّن لك أنها في رمضان. ومذهب فقهائنا أنها صلاتها جماعة أفضل، فلو صلاها منفردا صح، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن من يريد تأخيرها لآخر الليل فقال كونه مع المسلمين وأن يحافظ على سنة المسلمين أحب إليه، أو كما قال رحمه الله. نعم. الثاني صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة. نعم. فإذا كسفت الشمس أو القمر، يقال كسفت الشمس وكسف القمر، ويقال أيضا خسف القمر، فعند الجمع بينهما تقول كسوف الشمس وخسوف القمر، وإن قلت الكسوف كسفت الشمس وكسف القمر صح ولا بس. نعم. فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا. هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي آية الكسوف والخسوف، آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى ليبين لعباده أنه على كل شيء قدير. فالذي خلق الشمس وخلق القمر وجعل الشمس ضياء والقمر نورا قادر سبحانه وتعالى في لحظة وفي ساعة أن يقول للشمس لا تضيء للناس، قادر سبحانه وتعالى في لحظة أن يقول للشمس التي تشرق تخرج من المشرق أن تخرج يوما من المغرب، فهو على كل شيء قدير. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وإذا أرسل الله عز وجل وشاء في كونه أن يحدث شيئا ويخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل جعل هذه الآية ليخوف بهما العباد، فلا شك أن الأمر عظيم. فينبغي للإنسان إذا وقعت هذه الآية، وقع كسوف الشمس أو خسوف القمر، أن يستشعر أنه شيء أراد الله أن يخوفك به وأن يخوف به العباد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وهذا يدل على الأصل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة وفزع إلى الصلاة. فالصلاة هي سلوة المؤمن، وهي راحة المسلم، وبها تنجلي الكروبات، وبها تقضى الحاجات، وبها يتصل العبد برب البريات سبحانه وتعالى. وليس المقام إذا كسفت الشمس وإذا خسف القمر أن ينظر لما يقوله الفلكيون وأن يفكر كيف حصل هذا وكيف وقع هذا وينشغل الناس بالتصوير. هذه آية تخوف، الله جعلها مخوفة للعباد، حقيق بنا إذا وقعت أن نفزع ونهرع إلى بيوت الله ونصلي وندعو ونستغفر ونتوب ونتصدق، هل يمكننا أن نأمر النساء في البيوت أن يسبحن وأن يصلين إذا كنا بقدرتنا حتى نؤدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس المقام مقام تصوير والنظر في الأجواء ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا. ويفهم من ذلك أن صلاة الكسوف لا يشترط فيها الجماعة. نعم. قال: ويكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. ما حكم التكبير؟ مراجع تكبير هذا ما حكمه؟ ركن. وقراءة الفاتحة ركن، والسورة سنة. أكمل. ثم يركع ركوعا طويلا. وما حكمه؟ ركن. نعم. ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها. حسبك. قال رحمه الله أنه يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع وهو ركن، ثم يرفع سمع الله لمن حمده ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها. قيامه الثاني ليس ركنا ولا واجبا، وإنما هو سنة. ثم قال: ثم يركع فيطيل دون الذي قبله. ما دام أن قيامه هذا سنة، فركوعه الذي تبع القيام الثاني ما حكمه؟ سنة. نعم. ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين. وما حكم الرفع من الركوع الآن؟ هذا الثاني كله سنة. الآن هو الرفع الذي سينزل به فيكون ركنا، هنا ممكن يقال هنا ركن. ثم يسجد سجدتين، وما حكم السجدتين؟ ركن. طيب. ثم يقوم فيفعل مثل ذلك. ممتاز. إذن فيكون أربع ركوعات وأربع سجدات. طيب. إذن نفهم من هذا أنه سيقوم قيامين، في كل قيام ركعتان، صحيح؟ القيام والقيام ركنان، والركوع الأول في كل قيام ركن، والركوع الثاني في كل قيام سنة. وبناء عليه، لو أنك دخلت مع الإمام في القيام الثاني في الركعة الأولى، فقد أدركت كم ركعة؟ ركعة واحدة. وبناء عليه ستقضي وتأتي بماذا؟ بقيام بركوعين. فإن أتيت بقيام بركوع واحد صح أو لا؟ صح. واضح؟ طيب، لو دخلت مع الإمام في القيام الأول في الركوع الثاني، في القيام الأول في الركوع الثاني، فقد أدركت ركعة واحدة وهي الثانية، أليس كذلك؟ فما الحكم في حقك؟ إذا سلم الإمام تسلم معه؟ لا، وإنما تقوم وتأتي بركعة، لأنك في الحقيقة ما أدركت إلا السنة. فهمتم؟ هذه المسألة يكثر سؤال الناس عنها إذا وقع الحدوث، إذا حدث الكسوف والخسوف، يقول دخلت متأخرا. طيب، ما تقولون في رجل أدرك الإمام وهو في القيام الثاني في الركعة الثانية، ها؟ لم يدرك شيئا، فقط أدرك فضيلة الكسوف، صلاة الكسوف فقط، لكنه لم يدرك للركعة الأولى ولا الثانية. طيب، نعم يقضي، نعم لا شك أنه يقضي. وإذا قضى فالمستحب أن يكون الأداء، أن يكون القضاء كالأداء. طيب، ما تقولون في امرأة أو رجل دخل المسجد فرأى الناس قد فرغوا والكسوف ما زال باقيا، أو المرأة في البيت فصلت وحدها وصلى وحده، ما الحكم؟ وصلاها كما يصلي الرجل منا السنة الراتبة، صح؟ صح. نعم. لماذا؟ لأن الركوع الثاني في القيام الأول والركوع الثاني في القيام الثاني سنة. نعم. قال رحمه الله: الثالث صلاة الاستسقاء. وإذا أدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: الثالث من الصلوات التي تسن لها الجماعة صلاة الاستسقاء. والاستسقاء استفعال استسقاء، فيه حرف السين والتاء، والسين والتاء حرفان يدلان على الطلب. استسقاء استخارة تدل على الطلب. فهم يخرجون ويصلون صلاة يستسقون، يعني يطلبون إيش؟ يطلبون السقيا. طيب، قال رحمه الله: صلاة الاستسقاء مستحبة ويستحب أن تكون جماعة كما قال. نعم. نعم. ويكون ذلك إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر أي المطر، خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين. إذن المقام مقام ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى، وليس أن يخرج الإنسان بأحسن حلة وأحسن لباس، ليس المقام مقام تزين، ليس يوم العيد، وإنما هو مقام ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى. نعم. فيصلي به ركعتين كصلاة العيد، يعني بمعنى أنه يصلي بهم هذه الصلاة كصلاة العيد، فيكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية ستا مع تكبيرة الانتقال. نعم. استحبابا، ولو صلاها كما يصلي الفجر صح، لأن الركعات التكبيرات الزوائد سنة كما سيأتي في صلاة العيد. نعم. ثم يخطب بهم خطبة واحدة. نعم. ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ونحوها. نعم. ويحول الناس أرديتهم وإن خرج معهم ويحول الناس أرديتهم. قديما كان الناس كما قلت لكم في المجلس الماضي أحيانا يلبس الواحد منهم من الرجال الإزار والرداء، والإزار ما كان لأسفل البدن والرداء ما كان لأعلى البدن، لكن أحيانا من شدة الفقر قلنا يأخذ ثوبا واحدا يلتحف به كالشرشف مثلا، فقال لك أنهم يحولون أرضيتهم لو كانت معهم أرضية، وقالوا تفاؤلا بتغيير الحال. ونحن الآن لا يلبس الواحد منا رداء، لكن لو كان يلبس شيئا يضعه هكذا كما يكون في شدة البرد يضع مثلا ما يسمى بالشال هكذا، فإنه يتجه أن يقال أن يقلبه لأنه كالرداء. نأتي الآن للشماغ، هل الشماغ رداء؟ لا، ليس رداء. فهل يحوله؟ إذا نظرنا للمعنى وهو أنه تفاؤل بتغيير الحال، فإنه يتجه والله أعلم أن يقال أن الإنسان أيضا يقلبه لأنه فيه تفاؤل بتغيير الحال، وإن كان بعضهم يقول أنه لا يقلبه لأنه لا يلبس بهذه الطريقة وإنما يلبس بهكذا، يعني المرزاب يكون هكذا مثلا، لكن الله والله أعلم أن المعنى موجود، أن المعنى موجود وهو التفاؤل بتغيير الحال، فيظهر والله أعلم أنه لا بأس بأن يحوله. نعم. لكن لا ينبغي أن يتكلف الناس لبس شيء ليقلبوه، لا ينبغي. فبعض الناس ربما يتكلف أن يأتي بالبشت حتى يقلبه، وأصلا بعضهم لا يسلم لك باستحباب قلب البشت. نعم. طيب. قال رحمه الله وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعهم. لو خرج أهل الذمة الذين بيننا وبينهم عقد ذمة من اليهود والنصارى الذين بيننا وبينهم عقد الذمة مكثوا في بلادنا ودفعوا الجزية، فما الحكم؟ قال لك لا يمنع الواحد منهم، وأمروا نعم نعم في مكان خاص بهم فلا يكونوا في عين المكان الذي فيه المسلمون. نعم.